تتساءلين على ما يحيا هؤلاء الأشقياء المتعبون ودربهم قفر ومرماهم هباء، الواجمون الذاهلون أمام نعش الكبرياء، الصابرون على الجراح المطرقون على الحياة. أنستهم الأيام، ما ضحك الحياة وما البكاء، أزرت بدنياهم ولم تترك لهم فيها رجاء. تتساءلين وكيف أعلم ما يرون على البقاء، امضي لشأنك اسكتي، أنا واحد من هؤلاء.